شفت بالطاف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة احفظ شفت بالطاف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب من الخيم قومي يرم لهل هلي شفت بطة قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي ايدك ايدك لا تبخل لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب من الخيم قومي يرم لهل هلي طلع شباب من الخيم قومي يرم لهل هلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة هلا هلا شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب مدها مدها هلهي قومي يا رب لهالهل شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله ثقيل ثقيل ايدك ايدك صعدها اي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله الله الله لبس درعة طوف الشمعة شباب قومي يا رملة هالهلي طلع شباب قومي يا رملة هالهلي ما ترمش عيون اليصد الشكلة ما ترمش عيون اليصد الشكلة الله الله هلا بيك هلا ما ترمش عيون اليصد شكله كم قل أعوذ اليوم تقرى رملة كم قل أعوذ اليوم بعد كم قل أعوذ اليوم تقرى رملة إيه تنظر ابنها بلا وعي من ذهلة تنظر ابنها بلا وعي بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا بعد سمعني يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي خوفي عليك من الحسد يا وليدي محروس بعلي طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هالهلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت شفت شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طوف الشمعة حلو زعلة ودلالة وبعد طلع شباب شباب صيح صيح هالهلي قومي يا رملة للشاعر السيد عبد الخالق المحنى ما ترمش عيون اليصد الشكلة ما يرمش ليش عيون اليصب شكله عاتر مش عيون اليصب شكله كم قل اعوذ اليوم تقرا رمله كم قل اعوذ اليوم تقرا رمله بعد ونا كم قل اعوذ وينك شباب بلا وعي من ذهله تنظر ابنها بلا وعي ذهله ام التوجع وليدها شتقله ام التوجع وليدها شتقله يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي يا بعد امك اخذ عمري ولا عمرك يا غالي حلم عمري تجازيني عقب سهر الليالي خوفي عليك من الحسد لوليدي محروس بعلي طلع شباب من هلا هلهلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي هلا هلا لبس درعة طف الشمعة حلو زعلة ودلع شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجمعة شباب لا تظل ساكت فدوى اروح لك احكي احكي حلو زعلة ودلع اطلع شباب شباب هل هلي هل هلي هل سل صار ما زعلان وتعناه سل صار ما زعلان وتعناه طلبوا لقاء واشتهى ملقاه طلبوا لقاء واشتهى ملقاه ناشب للحسن ناداهم إني أنا ناشب للحسن ناداهم ويا نادي إني أنا ناشب للحسن ناداهم جدي علي وصولة علي رواهم علي وصولت علي رواهم قبل هاشم برز ليهم هلب سيف الهواشم قبل هاشم برز ليهم هلب سيف الهواشم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم سؤال الكل صفه واحد علي لو هذا جاسم جاسم زعل وين المفر يرضي الطفوف تزلزلي طلع شباب من الخيام يومي يا غبلة هل هلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت بالطف قمر يضوي ما شاء الله فدوى روح لك بس جرعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة أطلع شباب من الخيام قوم يا رم هل هلي طلع شباب من الخيام قوم يا رم هل هلي سلصار ما زعلان وتحناهم سلصار ما زعلان وتحناهم طلبوا لقاء واشتهى ملقاهم طلبوا لقاء واشتهى ملقاهم إني أنا شبل الحسن ناداهم إني أنا شبل الحسن ناداهم ويا القاسم خليك إني أنا شبل الحسن ناداهم شباب شباب حق الشباب على الشباب علي رواه هاشم برز ليهم حلب سيف الهواشم سؤال الكل صفة واحد علي لو هذا جاسم شبل هاشم برز ليهم حلب سيف الهواشم سؤال الكل صفة واحد علي لو هذا جاسم جاسم زعل وين المفر يرضي الطفوف تزلزلي سلاح شباب من الخيام قومي يا رملة هل هلي شفت بالطف نظر يضوي سحر عقلي بجماله بس دمعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله بس دمعة طف الشمعة حلو زعلة ودلالة سلع شباب من الخيام قومي يا رملة هل هلي سلع شباب الله الله الله عطر الحسن الفاسي نادى يظل عطر الحسن الفاسي بعد الفاسي نادى يظل عطر الحسن الفاسي اليوم ذكر المادرة والناس وحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي وحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي قل لا فتى إلا علي لا غير أبو الحملة ولي قلع شباب بالطف قمر يضي سحر عقلي بجماله بس دمعة طف الشمعة حلو زعلة ودلاله شفت بالطف هلا بيك يضي سحر عقلي بجماله بس دمعة طف الشمعة حلو زعلة ودلاله طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هل هلي طلع شباب عطر الحسن البنفاسي نادى يظل عطر الحسن ونا نادى يظل عطر الحسن البنفاسي اليوم ذكر المادرة والناس اليوم ذكر المادرة غيرة ورجولة من الجدة الراسي واحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي واحد حيدر فلا أقبل أذل مرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي قل لا فتى إلا علي لا غير أبو الحملة ولي طلع شباب بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله بس درعا طف الشمعة ما شاء الله شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله بس درعا طف الشمعة حلو زعلة ودلالة طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هل هل شباب من الخيام خادم نادى يظل عطر الحسن الفاسي نادى يظل عطر ذكر المادرة الناسي عن الحسين الحيدر العباسي عن الحسين الحيدر العباسي أعلى أعلى عن الحسين الحيدر العباسي غيرة ورجولة من الجدام الراسي غيرة ورجولة من الجدام فلا أقبل أذي المرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي وحد حدر فلا أقبل أذي المرة بحياتي شفت موتي لجل ديني ولادة في مماتي إلا فتى إلا علي قل حملة ولي طلع شباب من الخيام قومي يا حملة هلي شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة فلوس على ودلاله شفت بالطف قمر يضوي سحر عقلي بجماله لبس درعة طف الشمعة فلوس على ودلاله شباب من الخيام قومي يا رملة هللي عتيه ودرب الشرف اندلع عتيه ودرب الشرف اندلع والله ألف موت ولا مذلة من هول يجي وقبال يوصلني واني بيا علي اوصل يوصلني وانا بيا علي المهم عندي يظل عمي عدل واني فدائي المهم عندي يظل عمي عدل واني فدائي وصيت الأب لأبو اليمة أضحي لابتمائي وصيت الأب لأبو اليمة أضحي لابتمائي حدر يظل طول الدهر هو الحبيب الأولي طلع شباب بالطاف ما شاء الله ما شاء الله هلا بيك عقلي جماله بس برعة طف الشمعة فلوس على ودلاله شفت بالطاف قمر يضوي سحر عقلي جماله بس برعة طف الشمعة فلوس على ودلاله طلع شباب من الخيام قومي يا رملة هلي بعد طلع شباب العدو من كثرة ما هم تجيوش العدو كثرة واليقرب الجسام سيف الشطرة واليقرب الجسام سيف الشطرة يا ويلي من هذا الزمان وغدرة بالخيم منتظرة رملة الحزينة بالخيم منتظرة ألف وصفا شطر راس حضر عما يودع حلف واسفن شطر راسه وحضر عمه يودعه قعد يمه ابو اليمه خلاط دمه ويا دمعه يبقى مصابك للابد ابن الحسن ما ينجلي طلع شباب من الخيام شفت شفت شفت بالطاف عمر يضوي سحر عقلي بجماله بس دمعه طرف الشمعه فلوس على ودن هلا هلا شفت بالطاف عمر يضوي سحر عقلي بجماله بس دمعه طرف الشمعه فلوس على ودلاله طلع شباب من الخيام قوم يا رمله طلع شباب جيوش العدو والكثرة الشاعر السيد عبد الخالق المحنة همت جيوش العدو والكثرة واليقرب الجسام سيفي شطرة ونا ونا واليقرب الجسام سيفي شطرة واليقرب الجسام سيفي زمان وغدرة يا ويلي من هذا الزمان وغدرة يا ويلي يا ويلي من هذا الزمان وغدرة رملة الحزينة بالخيم منتظرة رملة الحزينة بالخيم منتظرة ألف وصفا شطر راس حضر عمه يودعه بعد يمه ابو اليمه خلاط دمه ويا دمعه يبقى مصابك للابد يا ابن الحسن ما ينجلي طلع شباب من الخيام قوم يا رمله شفت شفت شفت بالطاف الشباب عالشباب عمي مأجور حبيبي طلع شباب من الخيام قوم يا رملة هالهلي يم الولد راح العزيز الحتفة يا رملة من دم راسه حن شفه يم الولد راح العزيز حتفه يا رملة من دم راسه حنه شفه خلي الشموع من المدامع تطفه خلي الشموع من المدامع تطفه يا ليتني مو حاضر بهالزفه أكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمره أبو الأكبر حمل جاسم ذبيح الخيمة تمره ندى زينب اجت زينب هلا بطولك يا عمه ندى زينب اجت زينب هلا بطولك يا عمه أم الشباب بلا عقل يقولي محبوب إلي طلع شباب من الخيام قوم يا رملة هالهلي شفت بالطاف نمر يضوي لا تتعب لا تتعب هلا لبس درعة شباب من الخيام قوم يا رملة هالهلي يم الولد راح العزيز الحتفة يم الولد راح العزيز الحتفة يا رملة من دم راسه حنه شفه يا رملة من قمرة سحن خلي الشموع من المدافع تطفى خلي الشموع من المدافع تطفى يا ليتني محاضر بهالزفة يا ليتني محاضر أكبر حمل جاسم بيح الخيمة تمه زينب اجت زينب حلب طولك يا عم أبو الأكبر حمل جاسم بيح الخيمة تمه زينب وجت زينب حلب طولك يا عم أم الشباب بلا عقل يبولي محبوب إلي خلع شباب من الخيام أمي يا غملة هلهلي شفت بالطف وما يضوي سحر عدل جماله شبس دمعه طرف الشمعة خلو زعلة ودلالة شفت بالطف وما يضوي سحر عدل جماله شبس دمعه طرف الشمعة خلو زعلة ودلالة خلع شباب تعبت تعبت سمعني سمعني خلع شباب من الخيام يا رملة هلهلي شبقت ابنها ونادته هاي ابني شبقت ابنها ونادته هاي ابني هاي ابني صيح صيح هاي ابني شبقت ابنها ونادته كنك تري تذبني هاي الولد كنك تري اقعد يا جاسم يما لا تعذبني اقعد يا جاسم يما لا تعذبني اعلى اعلى اقعد يا جاسم يما لا تعذبني ميت يا غالي لو عدل جاوبني امل عندي ولا ترجع لي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي بعد ما ظل امل عندي ولا ترجع لي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي الغمضة العيونك بعد منهل يرجع للهلي الغمضة عيونك بعد منهل يرجع للهلي خلع شباب من الخيام يا رملة هلهلي شفت بالطف شبقت ابنها ونادته هاي ابني هاي ابني شبقت ابنها ونادته هاي ابني شبقت ابنها ونادته هاي ابني بعد شبقت ابنها ونادته كنك تريد تذبني هاي الولد كنك تريد تذبني اقعد يا جاسم يما لا تعذبني اقعد يا جاسم يما لا فدور صوتك اقعد يا جاسم يما لا تعذبني وابني ميت يا غالي بعد ما ظل امل عندي ولا ترجع الي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي صدق يا ابني تودعني تموت بين يدي غمضت عيونك بعد من هو اللي يرجع للهلي ولا شباب شباب.